يقول هذا السائل: ذكرتم أن أمة الدعوة على ثلاثة أقسام، وهي الجماعة والفرقة والملة. سؤالي: أشكل علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، الحديث، فهل هي من أقسامه أو لا؟ أشكر لهذا السائل أنه استشكل، وهذا هو الأدب، فإن أدب المتعلم أن يكون مستشكلا عارضا للشبهة على معلمه، كما قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كتاب ما جاء في منكر القدر في إحدى مسائله، قال: وفيه عرض المتعلم الشبهة على العالم ليبينها ويكشفها له. فأشكر لهذا الأخ أدبه في عرضه استشكالا. وهذا الذي ذكرناه مبني على استقراء الأدلة الشرعية، وابن عباس يقول: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، والسنة صنو القرآن، فمن أراد أن يفهم حقائق الشرع فليكن فيهما واسع الذرع، ومن أهمل العناية بمداركهما والدوران مع ألفاظهما أحدث مقالات وألفاظ لا خطام لها ولا زمام. وقد رتبنا أمة الدعوة على ثلاث مراتب: الأولى الجماعة، وهم الباقون على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم أسماء عدة، منها المؤمنون والمسلمون وعباد الله، فهذه أسماؤهم في القرآن، ومنها الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فهذه أسماؤها في السنة، ومنها أهل الحديث وأهل الأثر، فهذه أسماؤها التي وقعت مقابلة لأهل البدع والضلال. ففرق بين الحقيقة الموضوعة شرعا وبين الأوصاف المكنة فيها، أي المندرجة اللاحقة بها. فإذا توهم الإنسان أن هذه أفرادا لحقائق أخرى فإنه مخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمة إلا على شيء واحد، ولم يجعل الطائفة المنصورة اسما لقوم، والفرقة الناجية اسما لقوم، والمسلمون اسما لقوم، بل هذه أسماؤهم جميعا. ووراء هؤلاء الفرقة، وهم من خرج عن الجماعة، ولا تسمى جماعة المسلمين فرقة باعتبار أنها افترقت عن الحق، وإنما سميت فرقة باعتبار أنها فورقت عن الحق، فهي باقية عليه، ولكن غيرها فارقها بالخروج عن الحق. فإذا قيل فيهم إن من أسمائهم الفرقة الناجية، فليس المراد أنهم فرقة مفارقة، ولكن المراد كونهم فرقة مفارقة، فإنها باقية على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيرها فقد خرج عن ذلك. وأما الملة فهي التي خرجت بالكلية عن الحق والإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.